إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، القوم ما تركونا، قالوا لا والله الترك ليس دليلا، وأنتم تؤصلون هذه التأصيلات حتى تقولوا فعل لم يفعل الصحابة. هل فعل؟ لا. فعل النبي؟ لا. إذن بدعة، بدعتم البشرية بأسرها، وأنتم أتيتم بما لم يأتي به الأوائل. قلنا أتونا أنتم بما أتى به الأوائل. قالوا عندنا أدلة على أن الترك ليس دليلا، الترك ليس دليلا. قالوا أولا هناك فرق بين الترك وعدم الفعل. قلنا معكم في هذا التأصيل، عدم الفعل هذا محض، هذا عدم محض لا دليل فيه. عدم الفعل عدم محض لا دليل فيه، لكننا نتكلم عن الترك. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ليلة وليلتين وثلاث ثم لم يخرج إليه، يعني ثم إيش؟ ترك، ثم ترك. فالترك هنا ليس كالعدم المحض ألا هو عدم الفعل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم الذهب لبسه أختاما من ذهب، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وخلعه، لما خلعه قال لا ألبسه أبدا، أو قال لا ألبسه قط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال لا ألبسه يعني أتركه. فهنا فارق بين الترك وبين عدم الفعل. قلنا الحمد لله نحن معكم في هذا التأصيل، عدم الفعل لا دلالة فيه، نحن معكم. لكن الترك هنا النزاع في الترك، الترك دل الدليل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، ليس الكلام على أنه لم يخطر على باله، تركه قصدا وعمدا. هذا عندنا دليل، لا سيما بالتقييد الذي قيدناه وقيده شيخ الإسلام تيمية، إذا كان المقتضي موجود والمانع منتفي. قالوا دعونا من هذه التقييدات وخذوا عندنا الأدلة المطلقة التي تثبت لكم أن الترك ليس بدليل. قلنا هذا. قالوا أولا إذا كان الترك حجة كما تقولون فالنهي لغو، إذا كان الترك حجة فالنهي لغو، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن اللغو، وضرب أمثلة على ذلك. قبل أن أضرب الأمثلة، أنتم فهمتم الشبهة؟ يقولون إن كان الترك حجة فما فائدة النهي، فما فائدة النهي؟ فالنهي إيش؟ تحصيل حاصل، ولا تحصيل حاصل بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إحنا عندنا مقدمة الآن من أمرين، الترك حجة على ما تقولون أنتم، يعني علينا الذين يلقون علينا الشبهة، الترك حجة، إذن النهي لغو، وأنتم لا تقولون بذلك، مفهوم؟ نحن لا نقول النهي لغو. قالوا ما احنا عندكم أمر من أمرين، إما أن تقولوا بأن النهي لغو، وإما أن تقولوا الترك ليس بدليل، ألزمونا بهذا اللازم. وضربوا على ذلك أمثلة، من هذه الأمثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة بعد الصبح، فلو كان الترك أصلا كما تقولون لما نهى، وقد جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح كما في حديث ابن عباس والحديث الأخرى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. قالوا إذا نرجع للمقدمة، لو كان الترك دليلا لصار النهي لغوا، فإذا لابد أن تقفوا معنا وتقولوا لما نهى كان الدليل على الترك هو النهي للترك، يبقى كان الترك بدليل النهي لا بمحضية الترك، لأنكم توافقون بأن النهي سلم ليس لغوا، مفهوم؟ الحمد لله. وضرب على ذلك المثل الصلاة بعد الصبح، جاء النهي عن ابن عباس رضي الله عنه، حدثنا رجال مرضيون وأرضاهم عند ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن سلم نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، والصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وهو ترك هذه الصلاة. فلو كان الترك دليلا لما أتى بإيش؟ النهي، أنه يكون لغو. واستدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة له جلسات، جلسة استراحة، جلسة بين السجدتين، جلسة في التشهد الأوسط، التورك والافتراش، جلسة في آخر الصلاة. قال قد جلس نبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسات اللي هي الجلسة الموصوفة في الافتراش، ينصب اليمنى ويفترش اليسرى إلى آخر الوصف المعروف عندكم ولا يقطع عن سالمه. جيد. قالوا إذن ترك نبي صلى الله عليه وسلم جلسات وهيئات كثيرة في الصلاة وأتى بهذه الجلسات، فلو كان الترك دليلا لمنعنا جميعا من أي جلسة إلا هذه الجلسات، صحيح؟ طيب. قالوا وما الفائدة أن يأتي ويقول سلم وينهى عن جلسة إيش؟ الإقعاء وافتراش سبع افتراش الكلب، لأنه لو كان الترك دليل فقد ترك كل الجلسات إلا الجلسة الجلسة، فلو كان دليلا ما الذي ألجأه أن ينهى عن جلسة الإقعاء وعن افتراش السبع؟ قالوا فيها دلالة أيضا على أن إلزامكم بهذه القاعدة لو كان الترك دليلا لصار النهي إيش؟ لغوا. يبقى ما أتى نسلا بالنهي إلا لأنه يعلم أن تركه لا يكون عند الأمة دليل، هذا على قولهم. انظروا لو وقفت ستموت، إيش هذه القوة؟ وهي أوهى من بيت العنكبوت إن شاء الله. جيد. وأيضا عندهم دليل آخر، الأفضل نرد على دليل بدليل، صح كده ولا نسيت كل أدلة؟ دليل بدليل مثل أسترجع تروحوا في 60 سلامة، القول بنقيده أفضل. أي دليل؟ هم قالوا الآن بالقاعدة، قالوا المقدمة عندنا إن كان الترك حجة فالنهي لا مقدمة مرفوض وأضعف ما تكون، بل نقول الترك حجة والنهي مؤكد وأرقى منه دلالة، إذ الترك يعتريه احتمالات الكراهة والتحريم والنهي لا يعتريه هذه الاحتمالات. فرأيتم هنا النهي ليس لغوا، ده له ما له من المزايا تأكيدا وارتقاء في الاستدلال بأن النهي يكون للتحريم، وأما الترك يعتوره ويعتريه إما الكراهة وإما التحريم، فهدمنا لهم القاعدة. قلنا وتعالوا إلى الأمثلة بقى الآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بعد الصبح ونهى، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك الصلاة بعد الصبح دون النهي لعل قائل يقول تركها النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض علينا، تركها النبي صلى الله عليه وسلم للكراهة، يعتريها ما يعتريها من احتمالات، فليحسم المادة ويقطع هذا التوهم وينفيه. أكد وقال لا تصلوا بعد الصبح حتى يطلع الشمس، مفهوم؟ يبقى إذن هذا أول دليل استدلوا به لا دليل له، والمقدمة مرفوضة. الدليل الثالث استدلوا به، قالوا بالنسبة للجلسات، قلنا له ترك النبي صلى الله عليه وسلم للجلسات وهيئات الجلسات، فعندنا نقول بأن العبادات لها هيئات توقفية وعبادات ليست لها هيئات توقفية. قالوا لا، هذا حشو كلام، لأننا نتكلم في عبادة لها هيئة توقفية. قلنا صح، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني وصلوا جزاكم الله خير، أوقفتمونا عند الحق، ونحن بالإنصاف نقول الحق معكم في هذه هيئات توقفية، لكننا سنتكلم معكم في القاعدة. جلس هذه الجلسات الافتراش والتورد وترك غيرها، فنقول الترك هنا إما لتحريم غيره وإما لكراهة غيره وإما أن تكون خلاف الأولى، صحيح ولا لا؟ ولما اعترى هذه الاعتراضات قلنا الاحتمالات هذه جعلتنا لا نقول بالتحريم، بل نقول إما خلاف الأولى إما الكراهة، وأكدنا التحريم بما جاء نصا بالإقعاء وافتراش الكلمة. فظهر لنا أن الترك بيّن لنا خلاف الأولى أو بيّن لنا المكروه، وجاء النهي القولي فأكد لنا إيش؟ التحريم. فصرنا نقول الإقعاء محرم وغير الافتراش، لو قلنا التورق مكان الافتراش والافتراش مكان التورق هذا خلاف وليس محرما، أو خلاف السنة وليس محرما، مفهوم ولا غير مفهوم؟ الحمد لله. يبقى هذه أول الأدلة التي استدلوا بها. الدليل الثاني الذي استدلوا به أو قول الشبهة الثانية التي ألقوها على أهل السنة والجماعة عن المختار بن فلفل، قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عن التطوع بعد العصر، فقال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضرب على صلاة بعد العصر، يعني إذا دخل المسجد فوجد أحدا يصلي بعد العصر يأخذه يؤدبه يضربه، لأنه قد نقل عن السلام النهي عن الصلاة بعد العصر. فهنا يستدل بالجزئية هذه على أن الترك ترك الصلاة بعد العصر جاء بإيش؟ بالنهي لا بالترك، ولذلك عمر كان يضرب لأنه هو الراوي لهذا الحديث. قالوا وكنا نصلي، هذه مهمة جدا، ده الجزئية الثانية التي يحتاجون بها، وكنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس. قال فيها أنس كانوا يبتدرون السواري. قال وكنا نصلي على عهد رسول الله ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقلت له، القائل المختار الذي يروي عن أنس، فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ قال كان يرانا، يعني كان لا، يعني كان لا يصلي، يا بسيط يوم تتكلم على فعله وترك. قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهانا. سأبين لكم الكلام فيها. استدلون بهذا الحديث من جزئيتين. الجزئية الأولى، عمر كان يضرب الناس عن الصلاة بعد العصر، هل لترك النبي أم لنهيه؟ لنهي. قالوا المؤثر عندنا هو إيش؟ نهي للترك، ليس أصلا عندك. عمدة استدلال بحديث أنس في الجزئية الثانية، قال وكان الصحابة يصلون الركعتين قبل المغرب، يصلون يبتدرون السواري، يصلون قبل المغرب. فقال له المختار، قال له كان يصليها صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يرانا. هذه إجابة تتضمن أنه ما كان يصلي، تارك ولا ما تارك؟ تارك. ولو كان الترك دليلا وإلزاما للترك لإيه؟ لتاركوا، لكنهم صلوا. قالوا كان يرانا فلم يأمرنا ولا ينهانا. قالوا النص هنا محكم، قال لم يأمرنا ولم ينهانا، فدل الفعل على وجود. لما علقوا النص المحكم فلم يأمرنا ولم ينهانا، كان هذا فهما منهم من الصحابة على ما يستدل هو أن الفعل لا يكون إلا بأمر، لم يأمرنا، أن الفعل لا يكون إلا وأن الترك لا يكون إلا بنهي. وفي الترك، لأن هم في المقدمة الأولى لا يقولون بها، وفي الترك لا يكون إلا بالنهي، والأمر بالأصول العامة يمكن أن يعملوا يخرجون من هذا، نحن ممكن نلزمهم في هذا. فلم يأمرنا من هنا نقول أنتم فعلتم شيئا لم يأمر به، فهمت؟ سيخرجون بآخر الحديث يقولون سنة تقريرية، رآنا ولم ينهانا. النقطة الأخيرة، هم يقولون، أنس يقول الصحابة وقفوا يبتدرون السواري يصلون، جيد، يصلون إيش؟ قال الإنسان صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، ركعتين لمن شاء، سنة قبلية للمغرب صح، أو سنة المغرب أو سنة قبل المغرب. دخل النبي السنة، هل صلها؟ لا. تركها ولا ما تركهاش؟ تركها. لو كان الترك دليلا لترك الصحابة، لكنهم صلوا، يبقى الترك مش فهم. بس هي دي جزئية عايز أوصلها لكم، الزيادة والنفلة أنهم استدلوا بقوله أنه قال فلم يأمرنا ولم، قالوا يبقى إذن الترك لا يكون إلا عن نهي، والنهي لا يكون إلا باللسان، نهي قولي، فهمتم كده؟ أقسم أنكم فاهمين، الحمد لله. فاستدلوا بهذا الحديث، نرد عليه وننتهي بقى الآن. أما الاستدلال لهم بذلك فنقول قد أبعدتم النجم، وهذا الدليل ليس لكم فيه ناقة ولا جمع، بل الدليل لنا. قالوا كيف؟ قلنا لأنهم قد صلوا هذه الصلاة بقول نسلم ولو تركها، لأن احنا عندنا سنة فعل وسنة ترك، مش السنة قولية أو فعلية أو تقريرية، والفعلية تنقسم قسمين شعبتين، فعل وإيش وترك. فمن راغب عن سنتي فليس مني، هو كان يصوم ويفطر، يعني يصوم ويترك الصيام، فبقت فعلية وتركية معايا. طيب، فنقول هذا لنا وليس لك، لأن صلاة المغرب هذه جاءت بسنة قولية وتقريرية، والمسألة تدور على الترك بحال من الأحوال. ما ترك الإسلام حتى تحتج به أنت، لأن الإسلام لو تركه فعلا ما تركه قولا ولا تركه تقريرا، يبقى ليس في النزاع الحديث ولا في النزاع. قال أن الإسلام صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، قول ولا لا؟ ما في ترك هنا عندنا. الثاني دخل وجدهم يصلون فأقر، هذه سنة تقريرية، إذن الحديث ليس في النزاع. الشبهة الثانية التي أوردها القول على أن الترك ليس بدليل، الشبهة الثالثة عندهم، يقولون عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يفعله لأبيه وأمه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يفعله، ما يتركه إلا خشية أن يفرض على الأم، وإن لأسبح سبحة الضحى، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته قط يصلي. نفت صلاة الضحى. وجه الدلالة عندهم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك وفعلت من؟ عائشة. ولو كان الترك دليلا لتركت عائشة، كيف تفعل عائشة ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي هنا قالت وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك شيء وهو يحبه يحب أن يفعله، وما تركه إلا خشية أن يفرض على الأم. فهنا يستدلون بذلك على أن الترك ليس تأصيلا بحال من الأحوال، قد فعلت ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. والرد من هذا على وجوه: الوجه الأول المقدمة مرفوضة، هذه المقدمة مرفوضة غير مقبولة، لأن السلام لم يترك صلاة الضحى. ورد عن السلام أنه صلى الضحى كما ورد في الأثار والأدلة المهانئ أنها دخلت عن السلام يوم الفتح وكان يغتسل وتستره فاطمة بثوب، دخلت فسلمت فقال فرد السلام ثم قال قالت أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ قالت إلى آخر حديث. إن علي بن أبي طالب قال أنه قاتل فلان وإني أجرته قال أجرنا من أجرتي. قالت فاغتسل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ثمان ركعات كأنه يقرأ فيها الفاتحة، وأنا قالوا هذا في وقت الضحى. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنهد الهمم ويحث الأمة على صلاة الضحى حين قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين حين ترمد الفصال. ثم نرد عليهم بأخرى على وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاه التي نفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى ورد عنها بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى، قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، فهي أثبتت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للضحى. إذا المقدمة بأسرها مرفوضة. والأمر الثاني إذا قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة الضحى وعائشة فعلت، فعائشة فعلت لأصل عام، عيني على نفسك بكثرة السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأكثر مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإن أحببته كنت سمعه إلى آخر الحديث. قال حتى أحبه، قال يتبع الفرائض بإيش؟ بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، هذا أصل عام. وهي قد فعلت ذلك وإن ترك النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول الأصل العام يدل لنا على أن الترك ليس بمحض تحريم، على الأقل ممكن خالفت الأولى على الكراهة، وهذا الذي تبناه بعض الفقهاء قالوا بأن صلاة الضحى على الكراهة، فيعني هذا أقصاه. فنقول إذا ليس في النزاع عندكم هذه المسألة، فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولما ترك كانت القرائن تثبت أن الترك ليس إلزاما. وكلامنا في الإلزام على الترك الذي فيه المقتضي موجود والمنع منتفى. استدلوا أيضا نظرا قالوا لو كان الترك أصلا ولا بد الاقتداء والائتساء به، فلما راجع بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أمور قد تركها؟ طبعا ضرب على ذلك أمثلة، منها مثلا مسألة المنبر، لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس وما كان يخطب على منبر، فهو ترك الوقوف على المنبر صحيح ولا لا؟ فأشاروا إليه بالمنبر فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الترك عندهم دليل فلما المراجعة؟ لما يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب على المنابر، فلما يراجعونه إن كان عندهم الترك كما تقولون عند الصحابة أن الترك إيش دليل؟ كيف نرد على هذه الشبهة النظرية؟ ما ترك؟ لا، هو أول الردود كما قال الأخ الكريم، نقول هذا الاستدلال النظري ليس في محله، ليس في النزاع، لأن النزاع أن يكون المنبر متواجد وترك ونسلم، ما في منبر أصالة لا يساعدكم، هذا يساعدكم أن يكون المنبر موجود وقد ترك ونسلم فعاودوه وقالوا لما لم تقف على المنبر، هذا أول شيء. الأمر الثاني لنا نقول أصالة، نحن نتكلم ساحتنا في العبادات، ساحتنا في العبادات، تخطب على المنبر، تخطب على الكرسي، تخطب على السلم، المهم أن أنت أصلا تتعظ الناس ثم تصلي بهم، والكلام كله على العبادة. ولذلك هم يشترطون في مسألة الوعظ الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة، وبيننا الأركان والشروط لصحة الصلاة. فإذا ليس في النزاع هذا النظر. الخامس أو الشبهة الخامسة والأخيرة، قالوا عمل الفقهاء، الفقهاء عملهم يؤكد ذلك الحق أن هم قد قعدوا قاعدة معينة ألا وهي حرمة الخروج عن الأئمة الأربعة، حرمة الخروج، لا يسع كل مكلف يتفقه أن يخرج عن الأئمة الأربعة. هذا كلام باطل، تقييد لا محل له، هم الأئمة الأربعة أربع رسل، كل واحد من الأئمة قال إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عوض الحائض وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نقول اجتماع الأئمة الأربعة فيها دلالة على قوة هذا القول، وفيها دلالة أن الذي يخالف الأئمة الأربعة قوله يحوم حوله الضعف، هذا الذي يقال. فهم يقولون عمل الفقهاء، قلنا من الفقهاء؟ قالوا مالك، سئل الإمام مالك عن رجل صلى العيد فالتقى بإخوانه فقال تقبل الله منا ومنكم وغفر لنا ولكم. فسئل مالك هل يصح للإنسان أن يقول كذلك، يقول هذا القول تقبل الله منا ومنكم في العيد؟ طبعا هذا كل السلفين بيفعلوا ذلك. هل عرفوا لذلك أثرا ودليلا؟ ائتوني أنتم الآن العيد على الأبواب وللنهار يقبل بعضكم بعض، هات الدليل. وكلكم يفعل هذا وكلكم يزعم أنه سلف. زعم هو من باب الدعاء طبعا. هو عامة يعني سئل الإمام مالك في ذلك فقال لا أعرفه سنة، قال لا أعرفه سنة. معنى أن يقول لا أعرفه سنة ومن عمل أهل المدينة يعني إيش؟ ما ورد عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك، قال لا أعرفه سنة ولكني لا أنكره. فهو يستدل بقول الإمام مالك هذا ولكني لا أنكره على إيش؟ على أنه ترك الصحابة الفعل ولم يوجب هذا عند الإمام مالك الإنكار. قلنا نعم، لما لم يوجب الإنكار عند الإمام مالك؟ لأن عنده أصل عام، وليس كل أصل عام يمكن أن تحتج به في مسألة خاصة، عشان ما ننجر لكل عبادة تعبدون بها دي تتكلم تقول ما فعل يقول لك أصل عام، لا، تقول عنده أصل عام في مسألة معينة، مسألة الدعاء لأخيه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما قالوا إني أحب فلانا في الله قال أعلمته بذلك؟ قال أعلمه بهذا. فهذا دعاء، ودعاء في الأصل مرغب فيه. قالوا وإذا الأصل العام معهم. والأمر الثاني أن هذا اليوم يوم اللقاء يوم بهجة وفرحة يرجى فيه مغفرة الذنوب، فالدعاء فيه أوكد، أوقات الإجابة الدعاء فيها أوكد، فكانت قرائن تدل على الترغيب للتنفيذ. فإذا عندنا المسألة مسألة الترك المحض، احنا نقول الترك ومع ذلك نقول ومن تركه فهو أول، من ترك هذا القول أول، لأنك كما قال الثوري إذا كنت تزعم أنك سلفي لا تحكمن رأسك إلا بأثر إلا بدليل، ولذلك نقول ترك أول. قال قلتم لما الترك أول وأنتم تحرمين؟ قلنا لا، إحنا في الترك هنختم لك ما تتعلم به لتعمل وتتعبد كما نتعبد بأن الترك نوعان. النوع الأول هذا الترك المحض الذي لا يحوم حول المقتدي وانتفاء المانع وتوفر الشروط. فالترك المحض نقول هو أقل أحوال الترك المحض خلاف الأول. أما الترك في محل وجود المقتدي والمنع منتفي فالحرمة، لأننا لما أصلنا في الأصول إن الأصل في فعل النبي لا يدل على الوجوب، فالأصل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحرمة، الأصل في ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الحرمة، وهذا الراجح الصحيح. لكن إن كان المقتدي موجود والمانع منتفي قلنا الترك هنا يدل على الحرمة، كالدعاء بعد الصلاة ورفع اليدين، لأن السلام قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب. المقتدي موجود أم لا؟ موجود. والمانع منتفي ولا غير منتفي؟ إيش اللي يمنع أن السلام أن يستدير وأن يستقبل قبلة ويدعو ولم يفعل؟ يبقى إذا المانع منتفي ولم يفعل دل ذلك أنه مخالف للشرع، خالف للشرع. هنا كلام الإمام مالك كما قلنا يحوطه القرائن والأصل العام، ونقول حتى مع ذلك هو خلاف الأول، مع ذلك هو خلاف الأول. استدل ببعض أقوال أهل العلم، وهذا لا حجة، أقوال أهل العلم ليست أدلة، احنا أقوال أهل العلم ندلل الله ولا نستخدمها دليلا، لكن العجب أنه أخذ بعض أقوال أهل العلم دليلا على مسألة الدف للنساء حتى ولو كان بجلاجة، لأنه قال ما في دليل على أن الدف الذي كان في عصر صلى الله عليه وسلم ليس بجلاجة، وهو كلام ضعيف فيعني متهافت. وانتهينا بفضل الصلاة من جملة ما عندهم وقوة ما عندهم من الأدلة بفضل الله. إذا تسلمنا الأدلة ونقول الترك نوعان، الترك مع وجود المقتدي والمنع منتفي يدل على الحرمة كما قلنا الدعاء بعد الصلاة قبل الصلاة استقبال الإمام للمأمومين ويدعو ويؤمن، هذا كما قلنا المقتدي موجود والمنع منتفي وما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على التحريم. وترك آخر ترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أيضا وجود قرائن تثبت الفعل وتركه، فهذه أقل أحوالها إما خلاف الأولى وإما أنها على الكراهة. بهذا نكون قد انتهينا من كلام على أهم المسائل في كتاب أفعال الرسول، وإن كان هناك أبحاث البحث هذا غير موجود، يعني غير موجود برمتي بالرد على المخالف وغيره، فإتماما للفائدة قد بيناه. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى.